قال جزاء وفاقا، جزاء على قدر أعمالهم، وهذا يدل على عدل الله سبحانه وتعالى، إن عذب فبعدله، وإن عفا وأكرم فبفضله، فعفوه وإكرامه للمتقين فضل منه سبحانه وتعالى، لا بعمل المتقين، ليس بعملهم، وإنما هو تفضل منهم تفضل منه سبحانه وتعالى. وإن عذب هؤلاء فبعدله جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا.